ما معنى الخشوع؟ الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع. الناس قد يتفاوتون في القيم، يتفاوتون في المواد، أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا، وقد أكون خيرا منهم في شيء مثلا. يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده. نقول لا، أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به ضربة على الخشوع لكبريائه، تدريب بأنك أنت لازم اللي عنده حاجة ماهيش عندك تبقى أنت خاضع له لحد ما يديها لك، ما تستكبرش الأمام مش عندك. دي ضربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة، ما يعتزش. ليه؟ لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة تتعب الدنيا كلها، تتعب الدنيا كلها. إنما أنا أطلب هذا لأن مش عندي عبقريته ولا مهارته، وهو كذا وهذا وهذا وهذا. يبقى دي ضربة على أن الإنسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجة لا يجدها في نفسه. طيب دي في البشر وهتتوزع. طيب وحاجة الحاجات بقى في الطويل الأعلى، هو أنا حين أخضع لك لأنك صنايع بتعمل كذا وأنا عايزك تصنعه مش كده ولا إيه؟ لكن حين أخضع للحق سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وهب المواهب التي ينشأ منها الخضوع لاستكمال حركة الحياة، يقوم دي تبقى ضربة على مين؟ على أقول هو اللي عنده مهارة دي بإيه؟ يقول ده مش على عقله كويس، ده أنام له يا سلام عليه، ده مش عارف إيه، ده أقول له دي موهوبات من مين؟ إذن قبل أن أخضع له أخضع لمن أعطاه هذه المواهب. يبقى إذن الخشوع بيخلي الإنسان كما قلنا يستحضر عظمة الحق، ومدام يستحضر عظمة الحق يقوم يتضاءل أمام إيه، فيجد أنه كلما كانت لديه أسباب قوة يقول لك هذه القوة من الأغيار. معنى من الأغيار يعني إيه؟ يعني من الجائز أنها تروح مني، أعيه في القوة الضيعة مش كده؟ غنى يروح وأفتئر مش كده؟ عقل وذكي أو أنجان مثلا. الله، إذا ما دامت أشياء من الأغيار أنا لست جالبها لنفسي، انما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري، فانا من الاغيار. ما دام انا من الاغيار اخذها من اطر واخضع لمين؟ للذي لا يتغير، للذي لا يتغير، لان كل شيء لم يكن بذاتك فالجأ دائما الى من بيده. ما دام مش شيء بذاتك انت تروح لمين؟ لله بيقله على طول كده. إذن فالذين يغترون بوجود الأسباب عندهم يقول لهم لا، هو الواهب الأسباب. ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار، ومدام الأسباب من الأغيار فمن الجائز أن تتغير. ولذلك ربنا يجعل الأيام جوع، تشوف واحد فتوة كده بيسكت الحي، وبعدين بعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكد على عكاز ولا بيسحبوه ولا لا. ده اللي كان مخوف الدنيا نحن، واحد غني وكان عنده، وبعدين تشوفه فقير يمكن بيتسول. الله، ايه المساله دي؟ واحد مثلا كان عامل جلتيفه تلاقيه عمال مجنون من الاغيار. اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه؟ ان يستعلي بالاسباب، وان لا يخضع ايضا للاسباب، ولكن يخضع لمسبب الاسباب، يخضع. ولذلك انا قلت لكم مره في حلقه سابقه أن الإنسان إذا بلغ في عينه أو عين الناس مرتبة الكمال، افرض أنه وصل إلى مرتبة الكمال البشري، مرتبة الكمال البشري دي تغره، ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف إيه يضخموها في رأسه أول، نقول له من الأغيار، لأنها إن كانت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت إليه مش كده ولا إيه؟ لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فقدر يوم دخلت في الأمر كيف خرج من مكنك أن تدخل في الأمر. معناها كده؟ يبقى إذن يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. عرفنا إنها دي ليه جاية؟ إنها لكبيرة إلا على مين؟ الخاشع. الخاشع ما تبقاش كبيرة عليه، الخاشع يصبر. خلاص يقول له الله، ما دام أنا دلوقتي بنزل جسمي أن يدخله حرام، يوم يحلو له، يحلو له أن يصبر. ما دام دي حيرد ربنا عني، ما دام ده ما فجعتش حد في ماله، ما دام ما ارتشتش، ما دام ما سرقتش، ما دام ما نفقتش، يبقى ايه؟ يبقى ما دام خاشع كده لله تبقى دي كلها ايه؟ كلها حلوه، كلها حلوه. الذين الخاشعين اللي هم ايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. ما هو الظن؟ لو كنت فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعددة، مش كده؟ نسبة انا جازم بها وفي الواقع انها واقعة، مش كذاب يعني، انا جازم بها. انا قلت لكم محمد ايه؟ مجتهد. انا جازم بان محمد ايه؟ مجتهد. صحيح، فيه واحد اسمه محمد ومجتهد، يبقى انا جزمت والواقع كذلك، مش كده؟ واستطيع ان ادلل عليه لانه بيطلع كل سنه الاول. خلاص، يبقى ان كنت ادلل عليه يبقى ده العلم. يبقى العلم هو ايه بقى؟ نسبه انا جازم بها وهي واقعه واستطيع ان ادلل عليه، هذا هو العلم كده. طب ان كنت جازم به وهي واقعه ولكني لا استطيع ان ادلل عليه، في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقتر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى، انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء ومش واقع؟ اما قال لك هو ده الجهل بقى المتعب، جزمت بشيء هو غيره ايه؟ واقع. يبقى الجاهل، انا قلت الجاهل شر من الام، مش كده؟ فاكرين ولا لا؟ ليه؟ لان الجاهل عنده قضيه معاكسه، الام ما عندوش حاجه، تدينه القضية خلاص بداية، لكن دوك هتخلع منه الباطل وتدخل في ايه؟ الحق. فان كانت القضية غير مجزوم بها، ان كانت متساوية يبقى ده شك، ان كانت راجحة يبقى ده ظن، ان كانت مربوحة يبقى واهم. هنا ربنا بيقول ايه؟ الذين يظنون، ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، قال لك اهي يظن ديا وردت بمعنى اليقين. يظن، طب وليه عدل عن اليقين ليظن؟ قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تبتدع من هذا، فما بالك ان كنت متيقنا. اللهم زيد. فما بالك ان كنت متيقنا. يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون، نقول له طيب وليه عدل عن يوقنون؟ لا يظنون. قال لك لأن مجرد الايه؟ الظن كان كافيا أن تحترف لهذا الأمر، لهذه الملاقاة. إزاي بقى؟ أنا جينا نمشي في طريق، ففي واحد قال لي إن الطريق ده فيه لصوص وقطع، مثلا طريق وناس هيطلعوا عليك ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، كلام مش مدلل يعني، مش. قال لي طب ما احتياطي، ما تروحش، يبقى أسلم ولا لأ؟ أو تحتاط بإنك أنت تبقى معاك مثلا آلة وقاية، مش كده؟ إذا مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب. بقى الذين يظنون بس أنهم ملاقوا الله قضية راجحة فقط، دي كان يجب أنهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لإيه؟ لأنفسهم. ولذلك المعري في آخر حياته لما قال إيه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، مفيش بعث. قلت إليكما، استنوا شوي، إن صح قولكما فلست بخاسري، أو صح قولي فالخسار عليكما. ده أخيرا، شوف إزاي بقى. يعني افرض أنا قلت إن في حشر وحنتحاسب على الأعمال السيئة، وبعدين جدلا ما عملتش سيئة وطلع إن مفيش حشر، أبقى أنا خسرت إيه؟ ما خسرتش حاجة، لكن انت اللي كذبت ولقيت حاجة. تبقى يبقى انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب، مش كده؟ نعم. مفهوم ايه؟ زعم المنجم والايه والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد. قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسرين، ايه اللي هيجرار يعني مش كده؟ او صح قولي فالخسار عليكم. اذا فواجب لاحتياط الايمان للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر، وبعدين ما طلعش حشر يا اخي ايه اللي خسرتني؟ ما خسرتش حاجه، انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره. افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي، قول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزياده دي خالص. اذا فقول الله الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. المفسرين ما يقولوا يظنون يعني يتيقنون. طب وليه عدل عن كلمة يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب أول. ليه؟ لأن إذا كان مجرد ظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب إيه؟ من باب أولى. كل مرجعنا إلى الله، فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا أو كفر به إيمانا أنه فلت من الله. ما دمت أنت جاي من عنده تبقى هتروح لضروره، وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتفظ بايه؟ احتفظ نفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين الايه؟ الختام. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجع. مفهوم الكلام؟ وبعدين هتيجي ايه ثانيه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى مساله انهم يؤدوا الصلاه دي في المؤمنين مساله ايه؟ مفروغ منها يعني. يبقى عايزين ايه الهيئه اللي هيكونوا عليها في الصلاه؟ الذين هم في صلاتهم ايه؟ يعني زي ما تقول الولد كن في درسك مستمعا لاستاذك بانصات. يبقى كونك تروح المدرسه دي مساله يعني مفروغ منها، وتروح في المواعيد مفروغ منها، وتحضر مفروغ منها، بس احنا عايزين الحاله اللي تكون فيها في المدرسه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناه اطمئنان القلب، ومعنى اطمئنان القلب أن القلب ساكن في مهمته هذه فلا يشتغل بشيء آخر، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. وما دام في حضرة ربه يبقى كل شغله مع مين؟ ولذلك قال بعض العارفين الذي يتعمد أن يعرف من على يمينه ومن على شماله في الصف تبطل صلاته. يعني إن كان عايز يعرف ده يبقى معناه أنه إيه؟ وسيدنا عمر حينما دخل على رجل في الصلاة ورآه يعبث بإيه؟ بلحيته كده، فضربوا على عينه كده وقال لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لأن الجوارح بتستمد الطاقة من مين؟ من القلب، بيد دم يفور. لو قال القلب مشغول بحاجة تانية كان القلب يذهل على الجارحة ما يدهاش دم. فلو أن قلبك مشغول، ولذلك بعض الصوفيين يقول له واحد بيسأل واحد ما حكم من سهى في الصلاة؟ هو ضحك كده قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عندنا، واحنا عندنا لنا عند وانتوا لكم عند. قال له ايه يا فقهاء اللي يسهى في الصلاة عندكم نجبره بسجود السهو، انما احنا عندنا اللي يسهى في الصلاة نقتله. يبقى مسألة يعني ايه دي؟ كبيرة قوي. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. اما قال لك لان ازاي ربنا ما يستحقش مني ان فترة الصلاة دي ما انشغلش بغيره؟ طب ده سيب لي كام ساعة من الليل والنهار؟ ده هو بيطلبني كام مرة؟ خمس مرات، كل مرة تاخد كام دقيقة؟ خمسة، خلها خمسة بس عشان يعني ما ينقرهاش كده، خلها خمس دقايق، يبقوا خمسة في خمسة خمسة، ما وصلوش نص ساعة، يبقى سايب لك 23 ساعة تربع فيهم زي ما انت عايز، والنص ساعة اللي عايز يستحضرك فيها لصالحك ان تكون مع في جلوة مع ربك تاخد طاقة الامداد والمعونة واشراقات النور تستكتر ايه؟ ما يصحش انك انت تشتغل بقى بقى. الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. طيب والذين هم عن اللغو معرضون. ده من الخشوع في الصلاة. يجي مثلا واحد بيقول له انت ليه تملي حريص على ان تكون امام؟ حريص على ان تكون ايه؟ امام.